شوف يا صديقي، كم نحتاج من البذل كما ونوعا حتى ترسخ القدم في صلاح القلب المنشود. علشان ندوق، علشان بس الإنسان يذوق حلاوة الإيمان وحسن السير إلى الله، ده رزق يجي من أول خطوة، يجي بعد شوية مجاهدة، يجي بعد فترة طويلة. ده بس عشان ندوق، عشان نوصل. الوصول ده احنا هنستمر في السير الى الله عز وجل حتى يأتينا اليقين، لحد ما نموت، لحد ما نلقى الله عز وجل لازم نفضل ماشيين. اما بقى المرحلة الوسط بينهما، بين مجرد الذوق وبين الوصول الى الله عز وجل، مرحلة اللي انت سميتها صلاح القلب المنشود، دي بحسب قوة القلب وحسب عون الله ومدده سبحانه وتعالى للعبد. فما ينفعش السؤال ضخم جدا اللي انت سألته بحجم كتاب، اما علشان نفصله على حالتك انت او على حالتي انا، فده يرجع لتوفيق الله ومدده للعبد، ان رب العزة سبحانه وتعالى يعني على التخلص من عيوبي والتخلص من آفاتي والتخلص من رواسب الجاهلية اللي عندي والتخلص من الذنوب الكبيرة اللي عندي. علشان كده انا هدي لك خطة اتمنى انك تمشي عليها صديقي. اولا، ذاكر كل كتاب الكبائر وتوب الى الله من كل اللي فيها. ثانيا، ذاكر كل باب المنهيات اللي في كتاب رياض الصالحين وتوب الى الله من كل المنهيات دي والمحرمات دي. ثالثا، توب من كل ما ذكره الشيخ يعقوب في كتاب التخلص من رواسب الجاهلية، قصة الالتزام والتخلص من رواسب الجاهلية. توب من كل رواسب الجاهلية اللي في الكتاب ده. يبقى دي ثلاث خطوات للتخلية. بعدين التحلية، وبعدين قبل برضو ما نخش على التحلية، اقرأ منزلة التوبة في كتاب مدارج السالكين عشان تتخلى اكتر وتتوب اكتر. ده كل ده اصلاح للقلب. وبعدين التحلية بقى، كمل كتاب رياض الصالحين كله، هاته من اوله بقى لاخره، باب باب من ابواب فضائل الاعمال واعمال القلوب. تحلى بالامور دي لعل الله عز وجل يصلح قلبي وقلبك. العلم ده كله اللي بنقوله يصحبه عمل، عبادة وذكر كثير وتوبة عملية وصنع معروف وصيام وقيام ومتابعة بين الحج والعمرة وبر وإخلاص وأمر معروف ونهي عن منكر وغيرة لله سبحانه وتعالى. المجموعة دي كلها على بعضها هي دي يرجى من ورائها صلاح القلب المنشود. مش سهل بس ممكن. ربنا ياخد بإيدي وبإيدك يا صديقي.